وأثني عليه وأشكره، لا أحصي ثناء عليه، وهو قد توعد ووعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة الإسلام، اتقوا الله تعالى وراقبوا ربكم في سركم وعلنكم. أيها الناس، اذكروا بزمهرير الشتاء وشدة البرد وقساوة الجو اليوم الذي تعرضون فيه على الله تعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فإن تقلب الليل والنهار وتغير هذا الجو من حال إلى حال إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، من أجل تذكير عباده وإلفات نظرهم إلى عظيم قدرته وآثار ربوبيته، وأنه المستحق للعبادة دون غيره. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن تغير هذا الجو وشدة البرد التي سلطها الله تبارك وتعالى على أكثر سكان الكرة الأرضية ينبغي أن تكون لهم عبرة وموعظة وتذكرة بعذاب الله يوم القيامة. فإن هذا الزمهرير القارس الذي اشتد على الناس فقتل البعض وعطل المصالح وجمد الدماء في العروق، فإنه من آيات الله تعالى ليعتبر العباد ولعلهم يرجعون. في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف فمن حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهريرها. فهذا من زمهرير جهنم عباد الله، أعاذنا الله وإياكم عذابه يوم يبعث عباده بمنه وكرمه. هذه كمقدمة قبل أن نبدأ في خطبتنا، فإن هذا لا بد من أن نذكر به. ثم تعالوا بنا لنواصل رحلتنا الطويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيرته العظيمة المباركة. وهذا هو اللقاء 23 من لقاءات هذه السلسلة، ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن السرايا والغزوات التي كانت في السنة الأولى والثانية من الهجرة، والتي قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد عظيمة، فإنه بعث تلك السرايا وغزا تلك الغزوات المباركة من أجل أن يحقق أهدافا شرعية وأمورا تعود على الإسلام والمسلمين بالمصلحة. أراد صلى الله عليه وسلم أن يضعف الاقتصاد القرشي، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يسترد الأموال التي سلبت والأموال التي غصبت وصودرت من قبل صناديد الشرك والكفر بمكة، كما أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لقريش ومن لف لفها أن الإسلام صارت له دولة وقلعة تحميه، كما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا أراد بهذه السرايا والغزوات تدريب أصحابه الكرام على مواجهة العدو في الأيام المستقبلة. ونلاحظ أيضا أن الذين خرجوا معه في تلك السرايا والغزوات لم يكونوا إلا المهاجرين، ولم يخرج أحد من الأنصار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يثير قضية المهاجرين في نفوسهم وعلى المستوى الخارجي أيضا، كما أنه صار بهذه الغزوات لهذه الدولة مكانة، فصار يحسب لها ألف حساب، فأيا كان إذا أتى لتحدثه نفسه بغزو المدينة أو غزو المسلمين في عقر دارهم، فإنه يذكر أن لهذه المدينة رجالا ولهذه الدولة أفذاذا يذودون عنها ويذبون عنها ويحمون بيضتها بقيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصارت القبائل التي هي على الشرك والوثنية ولم تسلم بعد، كما أيضا صار لقطاع الطرق، صاروا يحسبون لهذه الدولة ألف حساب، فلا يحدث أحد النفس بأن يعدو على هذه المدينة أو أن يعتدي على هذه الدولة أو أن يكون ظهيرا عليها فيما لو وقف في صف من يعاديها. كل هذا من بركة سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة، فقد تحقق بهذه السياسة هذه المقاصد العظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تتابعت تلك السرايا والغزوات حتى صارت قريش إذا ما أرسلت عيرا من أجل أن تقدم عليها بالميرة والطعام وغير ذلك تزيد في عدد الحراس، مما كلفها ذلك كلفة باهظة، كما أيضا اضطرت إلى أن تزيد في ثمن البضائع بمكة، فأنهك ذلك اقتصاد قريش بلا شك، كما أنه أيضا قد سكن الرعب والخوف والهلع في قلوب صناديدها ورجالها، كما تحققت بهذه السرايا والغزوات مقاصد أخرى عسكرية. فإنه صلى الله عليه وسلم وادع بعض القبائل العربية كجهينة وبني ضمرة وحازهما إلى صفه في الوقت الذي كانت في صف قريش، فإن قريشا كانت تسعى في أن تجعل القبائل العربية بالجزيرة في صفها حتى تؤمن قوافلها التجارية من مكة إلى الشام أو من مكة إلى اليمن، فصارت تلك القبائل في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انتقلت السيادة إذن إلى المسلمين، وفي خروجه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الأولى حينما خرج إلى صفوان التي تبعد عن المدينة 50 و100 كيلو، حينما هاجم كرز بن جابر الفهري صرح المدينة وأغار عليه، فإنه لما خرج عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يظفر بهذا العدو، لكنه أمن بهذا الخروج وهذه الغزوة كل السبل والطرق المؤدية إلى المدينة، مما جعل أهل الإسلام الآن صاروا في أمان يتنقلون كيف شاءوا ولا يتعرض لهم إنسان بسوء، لأن الناس الآن صاروا يعلمون في الجزيرة العربية أن لأهل الإسلام ولي أمر يذود عنهم ويدافع عنهم ويحمي بيضتهم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أيضا أن تكلمنا عن غزوة العشيرة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى من السنة الثانية للهجرة، لأنه سمع أن عيرا عظيمة لقريش بقيادة أبي سفيان انطلقت من مكة إلى الشام لتأتي بالبضائع ولتأتي بالسلع والطعام وغير ذلك، لكن شاء الله وقدر أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يظفر بهذه العير. وقد قال علماء السيرة هذه الغزوة كانت سببا لغزوة بدر الكبرى. وقربت عودة هذه العير بقيادة أبي سفيان من الشام، وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بسياسته الحكيمة كانت له استخبارات صالحة، كان له رجال استخبارات واستعلامات يأتون له بالأخبار، وهذا واجب على كل ولي أمر شريطة أن يعمل هؤلاء للإسلام وأهله. ف فكان صلى الله عليه وسلم له رجال يأتون له بالأخبار ويتحسسون صونا لهذه الدولة وحفظا على أمنها، فأرسل عليه الصلاة والسلام طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى جهة الشمال فوصل مكانا يقال له الروحاء شمال الجزيرة العربية، وهناك أبصر عير أبي سفيان قد أقبلت من الشام محملة موقرة، فعاد على الفور ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر العير وأنها قادمة من الشام الآن محملة، وهي عير عظيمة بلغ عدد الإبل فيها ما يزيد على 1000 رأس موقرة بالطعام والأموال، قدرت تقريبا 50,000 دينار ذهبي أو أكثر، وهذا يعد مكسبا عظيما لأهل الإسلام، مكسبا ومغنما كبيرا، وتعد أيضا ضربة اقتصادية قاسمة لظهور المشركين الذين سلبوا المال من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر علم أن هذه فرصة لا ينبغي أن تضيع على أهل الإسلام حتى يستردوا تلك الأموال التي صدرت من قبل صناديد الشرك والكفر، مع العلم أننا قررنا فيما مضى أن الدولة الإسلامية الآن مع قريش في حالة حرب، والمحارب في حكم الإسلام هدر الدم وهدر المال. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظفر بهذه العير مع أصحابه لاسترداد تلك الأموال المسلوبة المغصوبة، ومع العلم أيضا أن أول من بدأ بالحرب وبمصادرة الأموال قريش، ولم يبدأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق تقرير ذلك في لقاءات ماضية. فقام عليه الصلاة والسلام يعلن في أصحابه لما جاءه الخبر، يقول إن هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، يعني فاخرجوا إليها لعل الله أن يغنمكم إياها. ولما قال ذلك ثقل البعض وخف البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أصحابه ما كان يحث حثا عظيما، فتشجع البعض وثقل البعض، وما كان في حسابهم أنه ستكون مواجهة عسكرية وأن هذا سيكون سببا لملاقاتهم مع أعدائهم من قريش. لكنه عليه الصلاة والسلام مشى على مبدأ التكتم والسرية، فإنه أرسل صحابيا يقال له بسبس بن عمرو يترصد أيضا سير القافلة إلى أي جهة تتجه، هل هي ستمر قريبا من المدينة أم لا، كما في صحيح مسلم. فعاد بسبس بن عمرو رضي الله عنه عاد بالخبر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وما في البيت إلا أنس بن مالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالخبر. فقام عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إن لنا طلبة، يعني طلب، إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجاءه رجال وقالوا يا رسول الله نستأذنك أن نخرج لنأتي بظهراننا، يعني رواحلنا وسلاحنا في علو المدينة. قال لا، إلا من كان ظهره حاضرا، إنه لا يسير إلا وفق ما يوحي الله إليه وما ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ما أخبر عن المكان الذي سيذهب إليه أو نيته في ذلك، أطلق في بادئ الأمر أنه يريد العير، لكن ما بين الطريق وما بين المكان، وهو يعلم ذلك، لكنه سلك مسلك التكتم والسرية لأن الحالة حالة حرب. وقام عليه الصلاة والسلام يطبق هذا الأصل العظيم من أصول التشريع الإسلامي، إنه أصل التشاور والشورى، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، فإنه لا خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. قام عليه صلوات الله وسلامه يستشير أصحابه في الخروج لملاقات وللظفر بهذه العير التي أقبل بها أبو سفيان، كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بقدوم عير أبي سفيان استشار أصحابه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال ثم أعرض عنه الحبيب، ثم قام عمر فتكلم ثم أعرض عنه الحبيب، فقام سعد بن عبادة يقول لعلك تريدنا يا رسول الله، لأنه من الأنصار، والذي بعثك بالحق إن شئت أن نخيضها معك لأخذناها، أي لو أردت أن نخيض خيولنا في عرض هذا البحر لفعلنا، وإن شئت أن نضرب لها الأكباد إلى أن نصل إلى برك الغماد، أي نضرب أكباد الإبل إلى أن نصل إلى الحبشة لفعلنا. فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه للخروج. وهنا وكل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أن يصلي بالناس في المدينة أول شيء عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية الصلاة، وأن الأمة لا تنصر إلا بالمحافظة عليها. فهو سيخرج لكن لا بد أن يترك خلفه رجلا أهلا لإمامة المسلمين. فترك عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل ضرير أعمى، لكنه أعمى العينين فقط، بصير بقلبه، فإنه كان من حفظة كتاب الله تعالى. وخرج عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ مكانا يقال له الروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر ليكون أميرا على المدينة، وانطلق عليه صلوات الله وسلامه. متى خرج؟ كما قال أهل التحقيق خرج في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ما أثناه الصيام عن الخروج؟ ما منعهم الصيام وترك الشهوات والمفطرات والمقويات عن نصرة الله ورسوله؟ خرجوا. أما عددهم فكما جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب قال كنا نتحدث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الذين خرجوا معه إلى بدر كانوا على عدة أصحاب طالوت، حينما جاوزوا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن، كنا 310 رجلا. وفي رواية الإمام البزار بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كانت عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عدة أصحاب طالوت يوم جالوت، الذين ذكر الله تعالى قصتهم في سورة البقرة. كنا قد بلغنا 315 رجلا. وفي رواية لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكنا 317 رجلا. قال العلماء إنه لا تنافي ولا منافاة بين الروايتين، صحابي روى أنهم كانوا 315، وصحابي روى أنهم كانوا 317. قالوا إنه لا منافاة، لأن الرواية الأولى تحمل على أن الذي أحصى وحسب لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد رجلا قد لحق بهم من بعد، فكانوا إذن 317. هكذا كان عددهم رضي الله عنهم، وهذا عدد بالنسبة للجيش الذي سيواجهونه جيش الشرك والكفر. لا شك أن جيش الشرك والكفر يزيد على هذا العدد بأضعاف كثيرة، بثلاثة أضعاف أو أكثر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم إلى الآن أنه سيقع احتدام وسيقع اقتتال بينه وبين القوم، بل ما كان بنيته إلا أن يخرج من أجل أن يظفر بالعير مع أصحابه. وواصل عليه صلوات الله وسلامه سيره حتى بلغ مكانا خارج المدينة يقال له بيوت السقيا. إننا نتبعه خطوة خطوة عليه صلوات الله وسلامه لنستفيد ونتعلم. إذا أردنا أن نصلح حالنا فإنه لا يصلح حال هذه الأمة ولا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. ويقف عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، في مكان يقال له بيوت السقيا، ليستعرض جيشه عليه الصلاة والسلام، لينظر من سيكون أهلا للمواجهة إن كان ثمة مواجهة، لأن الاحتمال موجود، يحتمل أن يقع بينه وبين القوم قتال. فاستعرض عليه صلوات الله وسلامه جيشه لينظر من هو الأهل ومن الذي يرى أنه عاجز، فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر ليرد بعض صغار السن. لكنهم كانوا كبار القلوب والعقول. فنظر فإذا بالبراء بن عازب، بالبراء بن عازب مع عبد الله بن عمر وكان صغيرين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وردهما. يقول البراء كما روى البخاري: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. استصغرت يعني أنه حسبونا من الصغار. استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يومها نيفا وستين رجلا، وكان الأنصار نيفا وأربعين ومئتين، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم فعاد يبكيان. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان له أخ يقال له عمير بن أبي وقاص، لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، رده في بادئ الأمر ثم أجاز له أن يخرج. قالوا إنه قد خانه سيفه يومئذ، حتى أخبر عبد الله بن جعفر أنه قتل يوم بدر. فانظروا رحمكم الله، وانظروا يا رعاكم الله إلى هؤلاء الصغار السن، الكبار العقول، الكبار القلوب، رغم صغر سنهم ونعومة أظفارهم، إلا أنهم يحملون هم الإسلام في قلوبهم وبين جوانحهم، وكلهم يسعى ويتمنى أن يشارك في نصرة الله ورسوله. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على مدى بعدنا عن هذا الجيل الطيب المبارك. فإننا قد أخفقنا مع الأسف إلا من رحم الله تعالى في تربية هذه الأجيال. إنه قد نشأت أجيال بعد ذلك الجيل، خلف من بعدهم خلف عجيب وغريب، وخرج لنا جيل أشباه رجال ولا رجال، جيل يتربى على الميوعة والدلال. وليس الفتى وليس الفتى وإن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. فردهم صلى الله عليه وسلم. وهنا يحاول بعض من لم يؤمن بالله ورسوله أن يخرج معه صلى الله عليه وسلم ليصيب. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج إلى بدر، لحق به حينما بلغ حرة الوبرة، فقال: أردت أن أخرج معك وأصيب معك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. فرجع الرجل ثم لحق به مرة ثانية حتى بلغ الشجرة، فقال: أريد أن أخرج معك وأصيب معك. فكرر عليه السؤال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. فرجع ثالثة لما وصل إلى الشجرة، لما وصل إلى البيداء، قال: أريد أن أخرج معك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. لاحظوا الفرق في هذا الموقف، صلى الله في موقفه عليه الصلاة والسلام الآن وموقفه يوم الهجرة. يوم الهجرة استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان رجلا مشركا، واليوم يرده. ما الفرق؟ قال العلماء: هناك فرق بين المقامين. استأجر يوم الهجرة عبد الله بن أريقط وكان مشركا بأجرة بثمن، كان محتاجا له، واستئجار المشرك لا حرج فيه. لكن هذا الرجل أراد أن يخرج، وفي إذنه بالخروج إكرام له وإعزاز. ثم إن هذا الرجل أيضا كان معروفا في المدينة بأن له نصرة ونجدة، يعني أنه كان شجاعا، فلما رآه الصحابة فرحوا، فسد هذا الباب عليه الصلاة والسلام حتى لا يعتز أصحابه به: ارجع فلن أستعين بمشرك. وما أذن له إلا لما آمن بالله ورسوله. ويواصل الحبيب عليه الصلاة والسلام سيره، وكانت الرواحل قليلة، كانوا 17 و300، ولم تزد الإبل عن 70 رأسا، وكان لهم فرسان فقط. أما الإبل فكانوا يتعاقبونها، كل 3 على بعير، كل 2 على بعير يتعاقبونها. وأما الخيل فلم يكن في الجيش إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود رضي الله عنهما. روى أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعتقب البعير الواحدة، كنا يوم بدر نعتقب البعير 3، وكان صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب وأبي لبابة وقيل مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، كانوا يعتقبون البعير الواحد. وكان هؤلاء زميلي النبي صلى الله عليه وسلم، كانا زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت عقبة رسول الله، يعني لما جاء دور الحبيب المصطفى في أن يمشي، قال له أي علي وأبو لبابة أو مرثد ابن أبي مرثد على خلاف في الرواية، قال له نحن نمشي عنك يا رسول الله ابقى. قال لا، لستما بأقوى مني، ولست بأرغب عن الأجر، ولست بأرغب عن الخير منكما، ولست بأرغب عن الأجر منكما، لستما بأقوى مني ولست بأرغب عن الأجر منكما. فالله أكبر عباد الله، إنه صلى الله عليه وسلم يعلم القادة، بل يعلم الأمة جمعا، يعلمها التواضع، يعلمها الرحمة، وأنه لا بد من العمل الإسلام، يعلم الأمة أنه ينبغي على العبد أن لا يستكثر على ربه العمل الصالح. فهو من هو؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه حريص على أن يحصل على الأجر، لأنه يأبى صلى الله عليه وسلم أن يركب، ويحث أصحابه على المشي أيضا إذا جاء الدور، من أجل أن يظفروا بالأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. مواقف عظيمة للحبيب المصطفى. يوم أن بنى مسجده شارك الأمة، حمل الطوب على كتفه، أصابه الغبار، يشارك عليه الصلاة والسلام ليعلم القادة، بل وليعلم الأمة بأسرها أن هذا الإسلام يحتاج إلى أن نعمل له، وليست المسألة مجرد مسؤولية أو ألقاب أو مناصب أو ما أشبه ذلك، بل يشمر عن سائدي الجد وينزل إلى الساحة ويعمل عليه الصلاة والسلام بنفسه بكل تواضع، ولا يعدو جهده، لا يفعل كما يفعل من لا يعدو جهده أن يأتي يوم تمام المشروع ليقطع الشريط الحريري، أو من أجل أن تصور له شاشة تلفزيونية ثم بعد ذلك تملأ وسائل الإعلام بهذا الكلام الطويل المنمق الذي كله تزلف ومداهنة. كلا كلا، إنه محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بقوله وبفعله، وكذلك الآن يخرج إلى بدر ويتعاقب مع صاحبيه بعيرا، فلما يأتي دوره في المشي ينزل ويمشي على قدميه بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه. وهنا قلت إن عير قريش كانت بقيادة أبي سفيان، وكان الرجل قريبا، وكان الرجل لا شك أنه ذا فطنة، لأنه عربي وقرشي، وهم أهل خبرة وفطنة وذكاء. لما وصل إلى الحجاز جعل يرسل ويسأل بعض الناس هل هناك من يترصد عيره وقافلته، فسأل بعض الناس في طريقه هل رأيت أحدا؟ قال لا إلا رجلين. فقال دلني على مناخ ركابهما. فأقبل أبو سفيان فنظر فإذا بعر إبل، فأخذ البعر ففتها فوجد فيها النوى، فقال هذه والله علائف يثرب. فعلم أن عيره الآن عرضة للخطر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل بعض السرايا الاستطلاعية التي ترصد تحرك هذه العير. فهنا ماذا فعل أبو سفيان؟ قام ليستأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، يستأجره إلى أن يذهب إلى مكة لينذر قريشا ولينذر أهلها بأن عيركم في خطر، وأن محمدا يترصدها وأصحابه، فأدركوا عيركم قبل أن نهلك. وينطلق ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة لينذر أهلها بما أخبره به أبو سفيان. وهنا صار في مكة أمر عجيب، سبحان الله العظيم، يعد هذا من بوادر النصر وبشائر النصر التي أيد الله تعالى بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت في منامها رؤيا أفزعتها، فدعت العباس أخاها، دعت العباس لتقص عليه ما رأت، فقالت له يا عباس إنه والله قد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، وإني أخشى أن يصيب قومك شر ومصيبة وإني أستكتمك عليها فلا تخبر بها أحدا. قال وما رأيت؟ قالت رأيت في المنام كأن رجلا على بعير وهو بالأبطح، مكان قرب الحرم، وهو بالأبطح يصرخ بأعلى صوته يقول: يا الغدر انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، يا الغدر انفروا لمصارعكم في ثلاث. تقول: فاجتمع الناس حوله ثم مثل به بعيره على الكعبة. تقول: ثم مثل به بعيره على أبي قبيس، جبل قريب من الحرم أيضا، على أبي قبيس، فصرخ بمثلها ثلاث صرخات. وبينما هو كذلك إذ أخذ صخرة فأرسلها، صخرة عظيمة، هذا في الرؤيا، فأرسل صخرة عظيمة فأقبلت تتدهده حتى تفتتت، فما بقي بيت من بيوت قريش إلا دخلت فيها فلقة منها. فأفضعتني هذه الرؤيا. فقال العباس لأخته: إنها والله لرؤيا، لا تخبري بذلك أحدا. ثم خرج من عندها بعد أن استكتمت، لكن العرب معروفين إذا استكتمت أحدا على سر. فلقي الوليد بن عتبة بن أبي ربيعة وكان صاحبا له، فقص عليه الخبر، قص عليه الرؤيا. فذهب عتبة فأخبر، فذهب الوليد فأخبر أباه عتبة، فذهب عتبة ليخبر قريشا في أنديتها، فصارت قريش تتحدث بهذه الرؤيا في أنديتها، وذاع الخبر. يقول العباس: فأقبلت إلى الكعبة فجعلت أطوف بالبيت، وإذ بأبي جهل بن هشام جالس في رهط من قريش، فناداه وقال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. انظروا إلى تعظيم البيت، عجيب، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فأقبلت عليهم، فقال: يا أبا الفضل، متى ظهرت فيكم هذه النبية؟ قال: وما ذاك؟ قال: أختك عاتكة تخبر بأنها رأت رؤيا. يا بني عبد المطلب، أما كفاكم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ إنه يقول ذلك سخرية واستهزاء لعنه الله. يعني أما كفاكم بزعمه أن يكون فيكم نبي رجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم حتى تخرج فيكم نبية؟ أما سمعت ما قالت؟ قال: وما سمعت، لأنه كان يجحد وينكر. قال: إنها أخبرت أنها رأت في رؤيا أننا نستنفر بعد ثلاث، ووالله إن يكن ذلك حق فسيكون، فإن لم يكن ذلك حق فوالله لنكتبن كتابا عليكم أنكم أكذب بيت عند العرب. يقول العباس: فما استطعت أن أرد عليه بشيء كبير إلا أن جحدت ما رأت ثم انصرفت. يقول: فلما أمسيت ما بقيت امرأة من بني عبد المطلب إلا قصدت بيتي لتقول: أهكذا يسخر منكم هذا الخبيث الفاسق، أي أبو جهل، يسخر منكم ليطول رجالكم حتى يتناول نساءكم؟ أما كانت عندك غيرة علينا؟ الله أكبر، إنها نفوس عجيبة وقلوب عجيبة، نفوس نساء تأخذهن الغيرة في الاستهزاء بهن أو في تكذيبهن. الله المستعان، يستهزأ اليوم برجال، بل بسيد الرجال صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يحرك ساكنا، ولا أحد يحرك ساكنا. فإنك لو نارا نفخت فيها أضاءت، وإنما تنفخ في رمادي. فقال العباس: والله ما زدت عليه بشيء، لكن أعدكن بمعنى ما قال أنه إذا عاد لأكفينكن. يقول: وظللت أتربص الفرصة حتى أرد عليه، وبعد ثلاث كفاني ضمضم بن عمرو الغفاري، فإنه أقبل هذا الرجل الذي استأجره أبو سفيان، أقبل على بعيره وقد جدع أنفه، يعني قطع أنف البعير وشق قميصه وحول رحله، يعني جعله بالمقلوب، وهذه كناية يفعلها العرب عن حدوث المصائب وحلول الحروب. وجعل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، اللطيمة هي القافلة التي تحمل الطعام والطيب، يعني قافلتكم، اللطيمة اللطيمة، أدركوا عيركم فإن محمدا خرج إليها وأصحابه، أدركوا أبا سفيان، الغوث الغوث. يقول العباس: فكفاني نداء ضمضم ابن عمرو ما طلبت من النساء. والحديث رواه ابن هشام بسند صحيح. وهكذا وصل الخبر إلى قريش فقاموا يقولون: ما يظن محمد؟ أيظن أنها عير كعير ابن الحضرمي التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي في غزوة سرية أو في سرية عبد الله بن جحش؟ أيظن محمد أنها عير كعير ابن الحضرمي؟ والله لا يعلمن غير ذلك. ثم قاموا بتعبئة عامة وبتجهيز أنفسهم، فلم يبق واحد منهم إلا وتجهز، لا سيما الشرفاء والصناديد والكبراء، ولم يتجهز منهم إلا ولم يتخلف منهم إلا أبو لهب. كان له على رجل دين فقال: أخرج محلي، لكن فعل ذلك جبنا منه. فتجهزوا وبلغت خيولهم 100 فرس ودروعهم 600، وبلغ جيشهم 1300. أما عدد الإبل فإنه عدد لا يحصى، كفاهم أنهم كانوا ينحرون كل يوم في سيرهم بين 9 و10. وهذا يدل على كثرة هذا العدد. لكن قريشا ذكرت أن بينها وبين قبيلة عربية يقال لها بني بكر من كنانة شيء، كانت بينها وبينهم عداوة وحرب، فخشيت أن تخرج من مكة فتضرب من الخلف. وهنا حدث أمر عجيب نترك الحديث عنه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، جعلت قريش تتجهز للخروج لإنقاذ عيرها، عير أبي سفيان، ولتواجه جيش سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرت قريش كما قلت في الخطبة الأولى أن بينها وبين بني بكر عداوة وحرب، فخشيت إذا خرجت أن تضرب من الخلف، فكاد ذلك أن يثنيها عن الخروج وأن يصدها ذلك عن مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا تقدير الله تعالى. وهنا تمثل الشيطان في صورة رجل من كبار بني كنانة، إنه سراقة بن مالك المدلجي. تمثل الشيطان في صورته وأقبل عليه شيخ وقور يقول لهم: إني جار لكم، لا تخشوا، فإنكم إذا خرجتم لا تضربكم بنو كنانة من الخلف. فخرجوا سراعا. والحديث رواه ابن جرير بسند حسن، ويشهد له كتاب الله تعالى كما قال سبحانه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. من من؟ من بني بكر. وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون، إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، كما سيأتي الكلام عنه، يوم أن رأى جبريل ولم يروه فإنه ولى هاربا. وخرجت قريش. وهنا اعلموا أن بعض صناديد الشرك والكفر قد وقع له جبن وخوف من الخروج في هذه الغزوة، منهم أمية بن خلف، فإنه لما نزل عليه سعد بن معاذ كما بينا في الخطبة الماضية، لما نزل عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه للعمرة نزل على أمية بن خلف، ولما صارت المواجهة بينه وبين أبي جهل رفع سعد بن معاذ صوته على أبي جهل، فقال أمية بن خلف: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. قال: إليك عني يا أمية، فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: وما؟ قال: إني سمعته أنه يقول: إنهم قاتلوك. قال: أين؟ بمكة؟ قال: لا أدري. وانصرف. فذهب أمية بن خلف إلى أهله، فلما دخل على امرأته قال لها: أما سمعت ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال؟ قال: إنه يقول أن محمدا يقول: إنهم قاتلي. قالت: بمكة؟ قالت: لا أدري. ثم تأمل قليلا وقال: والله لا أخرج من مكة بعد اليوم، إنهم يعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أخرج من مكة بعد اليوم. ولما أقبل أبو جهل يستنفر قريشا يقول لهم: أدركوا عيركم، تخلف أمية بن خلف، فأقبل عليه أبو جهل وقال: يا أبا صفوان، إنك سيد أهل هذا الوادي، وإنك لو تخلفت عن الخروج لتخلف بتخلفك الناس. فلا زال به حتى شجعه، فقال له أمية: أما وقد غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة، يظن أنه سيفر وسيهرب عدو الله. ثم قال لامرأته: يا أم صفوان جهزيني. قالت: أنسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: إني والله لا أجاوز معهم إلا قليلا، يعني إلا قريبا وأعود. حتى قال الرواة: كان لما خرج ما ترك بيتا إلا عقل بعيره، فلا زال يعقل بعيره حتى قتله الله عز وجل. والحديث رواه البخاري في كتاب المغازي. وقيل أيضا أن أبا جهل وكان داهية أرسل وسلط على أمية بن خلف عقبة بن أبي معيط، وهذا رأس آخر من رؤوس الكفر، قال: اذهب إلى صاحبك إنه تخلف. فأقبل عقبة بن أبي معيط معه بمجمر من بخور وضعه أمامه وقال: إني أعلم أنك تخلفت في جملة النساء. قال: قبحك الله. ثم خرج القوم وواصلوا سيرهم، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا واصل سيره، وتواصل قريش سيرها لتصل إلى مكان يقال له الجحفة، وهو قريب، وهو ميقات أهل المغرب من جهة المدينة. ويصل، وأما أبو سفيان فإنه بذكاء ودهاء حول سير العير وأخذ جهة ساحل البحر، فنجت بإذن الله تعالى. فأرسل إلى قريش يخبرها أن الله قد نجى القافلة وأنه قد نجى العير، فعودوا إذا شئتم. فلما وصل الخبر إلى قريش وقد بلغوا الجحفة، وهو مكان قريب من المدينة، قام أبو جهل لعنه الله يقول: والله لا نرجع، والله لن نرجع إلى المدينة حتى نصل إلى بدر ونرد ماءها، فننحر الجزر نقيم بها ثلاثا، وننحر الجزر أي الإبل، ونسقي الخمر، ونطعم الطعام، وتعزف لنا القيان المغنيات، فلا تزال العرب تسمع بنا حتى يهابوننا. انظروا إلى البطل والخيلاء، وهو سينحر بنفسه، لن ينحر الجزر بل هو الذي سينحر بأيدي أهل الإسلام ولله الحمد. فأبت قريش أن تعود، وأخذتها العزة والحمية، حمية الجاهلية، وأخذها البطر والكبر، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن دعا عليهم قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بحدها وحديدها تحادك وتحاد رسولك. وقام رجل يقال له الأخنس بن شريق، وكان صاحبا لبني زهرة، يأمر بني زهرة بأن يعودوا، يقول لهم: يا بني زهرة، لا حاجة لكم في أن تذهبوا إلى بدر، عودوا إلى دياركم فإن الله قد نجى عيركم. فسمع القوم له وعادوا، بعد أن نجى سيدهم مخرمة بن نوفل. فكانت بني زهرة وهي قبيلة عربية تعظم الأخنس بن شريق، لأنه لما باءت قريش بالهزيمة رأت الأخنس بن شريق أنه رجل ذو نصيحة. ويواصل الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيره، وهنا علم عليه صلوات الله وسلامه بإرسال استخباراته أن قريشا قد خرجت بحدها وحديدها تريد القتال، فعلم أنه لا بد من المواجهة الدامية. ثم إن وصول قريش الآن إلى هذا المكان يعد خطرا بالغا على دولة الإسلام، لأنها لو واصلت سيرها يحتمل أن تبغت المسلمين في المدينة فتغزوهم في عقر دارهم، وبذلك يمتد سلطانها السياسي والعسكري، ويمتد نفوذها، ويقضى على الإسلام في وطنه وقلعته. فكان لابد من مواجهة القوم، وقام عليه الصلاة والسلام الآن ليستشير الصحابة استشارة ثانية، لأنهم استشارهم مرتين، مرة في ذلك المكان ومرة في هذا المكان، مرة قرب المدينة ومرة في هذا الوادي الذي يقال له وادي ظفران أو وادي ظفران، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا ما كان ببالهم أنهم سيواجهون قتالا أو حربا، بل خرجوا ولم يتأهبوا لا نفسيا ولا عسكريا لمواجهة القوم، ما أرادوا إلا أن يظفروا بالعير أي بغير ذات الشوكة. فقام عليه صلوات الله وسلامه يستشير الناس ويهيئهم نفسانية، والصحابة لا شك أنهم لما سمعوا بذلك منهم من اهتزت نفسه وتزعزع قلبه وخاف شيئا ما، لأنه على غير أهبة وعلى غير استعداد، كما سجل ذلك ربنا تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تودون ماذا؟ تودون العير، عير أبي سفيان، ذات الشوكة يعني غير ذات السلاح، أما النفير هذه تخافون منها، وتودون غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن إرادة الله سبحانه أعلى وأجل، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن القضاء على هؤلاء المشركين وعلى رؤوسهم وأشرافهم على أيدي أهل الإسلام لا شك أنه أجل وأعلى وأعظم من مجرد الظفر بعير فيها أموال ستزول عن قريب. فأراد الله تعالى أن يلتقي الجمعان ليعلي كلمته ولينصر أعداء ولينصر أولياءه وليكبت أعداءه على غير ميعاد. ولذلك قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مع قريش على غير ميعاد وعلى غير تدبير، بل بتقدير اللطيف الخبير العلي الكبير سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك. فقام يستشير أصحابه يطبق مرة أخرى، مع أنه أرجحهم رأيا عليه الصلاة والسلام وأكملهم عقلا وإشارة، كما قال الحسن البصري: والله استشارهم وما له بهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده، أراد أن يستن به من بعده حتى يستشير الناس ويأخذ آراءهم. فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو، وهو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، امضي لما أراك الله تعالى، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك نقاتل دونك. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سر وانشرح صدره وقال له خيرا ودعا له به، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد أمرا آخر. جعل يقول في الناس: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، لأن راح الحرب على كواهلهم، ولأنهم كانوا قد وعدوه وبايعوه ليلة العقبة الثانية أنهم سيمنعونه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، ولأنهم غالب الجيش. فكان صلى الله عليه وسلم متخوفا من موقف الأنصار، لأنهم كانوا قد قالوا له في العقبة الثانية: يا رسول الله، إن براء من ذمامك، إن براء من ذمامك، أو إنك بريء من ذمامنا حتى تأتي إلى ديارنا، فإذا أقبلت إلى ديارنا منعناك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، يعني حميناك مما نحمي منه أبناءنا ونساءنا. وكان صلى الله عليه وسلم يتخوف من موقفهم، أنهم ربما فهموا في تلك العقبة أنه لا نصرة عليهم إلا إذا هاجم المدينة عدو، وأنه لا نصرة عليهم إذا كانوا هم الطالبين وواجهوا عدو خارج بلادهم. فكان يكرر: أشيروا علي أيها الناس. وهنا تفطن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، يقول: يا رسول الله، لعلك تريدنا، لعلك تريدنا. قال: أجل، قال: أجل. قال: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك وعرفنا أن الذي جئت به هو الحق من عند الله تعالى، ولقد أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا أن نقاتل معك، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، إننا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإننا لصبر عند اللقاء، صدق في الحرب، فسر على بركة الله يا رسول الله، ولعل الله تعالى أن يريك منا ما تقر به عينك. إنه الصدق، الصدق في الوعد. يوم أن وعدوه ها هم رضي الله عنهم وأرضاهم يصدقون فيما وعدوا به الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. إنها تربية محمد عليه الصلاة والسلام. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانشرح صدره ونشطه ذلك، ورفعت هذه الكلمات العظيمة من سعد بن معاذ معنويات الجيش الإسلامي، كما كانت أيضا رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، كما كانت تلك الرؤيا تعبر أو يعبر عنها بأنها جند من جنود الله في الحقيقة، لأنها من الله تعالى لتكون سببا في قذف قلوب، في قذف الرعب في قلوب أهل الشرك والكفر من أهل مكة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يقول ابن مسعود فيما رواه أحمد وغيره: والله لقد شهدت مع المقداد بن الأسود موقفا ما أحب أن أشهد، أي ما أحب أن أشهد غيره فإنه لا يعدل به. رأيت المقداد بن الأسود يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، يقول: يا رسول الله، لا نقول لك اليوم كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، وسوف نقاتل بين يديك أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك. فسر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتشجع الجيش ورفعت معنوياته، ولله الحمد والمنة. وجعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظم صفوف الرجال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وهنا لا يترك الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة يعلم فيها الأمة إلا ويعلمها، فإنه يدركه حذيفة بن اليمان، يدركه حذيفة ابن اليمان، يريد أن يشارك في هذه الغزوة، لكن حذيفة كان قد أعطى العهد والميثاق لقريش أنه لن يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه، كما روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا يومها إلا أنني كنت مع أبي حسين، فأمسكت بنا قريش فقالت لنا: إلى أين؟ قلنا: إلى المدينة. فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقدم المدينة مباشرة. يقول: وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأخبره بهذا العهد والميثاق، فقام عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة أنه لا بد من الوفاء بالعقود والعهود حتى مع المحارب. يقول: ارجع أنت وأبوك إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله تعالى عليهم. يا لها من تربية من محمد عليه صلوات الله وسلامه لأبناء الأمة في وجوب الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود في كل موقف حتى مع المحاربين. أجل أيها الإخوة، والأحداث لا زالت كثيرة ولا تزال أيضا مثيرة، وهذه هي المرحلة الأولى لغزوة بدر الكبرى التي أعز الله سبحانه وتعالى فيها الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، نترك الحديث عن هذه المرحلة الثانية إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن اقتفى أثر الحبيب المصطفى ظاهرا وباطنا. اللهم ارزقنا اقتفاء أثر حبيبنا المصطفى ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا الاستنان بسنته والاستمساك بشريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوال أصحابه، اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوال أصحابه بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تفرج همنا وتنفس كربنا وأن تتولى أمرنا، أنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حي يا قيوم، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم وألسنتهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.